والفقير ينفق عليه، والغني ينفق على نفسه ما يحتاج ينفق عليه، ما يتعلق بالنفقة شيء آخر ليس له تعلق بالعطية. فإذا كان له أولاد صغار وأولاد كبار قد استغنوا، فإن أولاده الصغار ينفق عليهم حتى يستغنوا. وفق الله الجميع. الإشهاد في الهبة مستحب ولا واجب؟ نعم، الإشهاد فيها مستحب. أشهد على هذا غيري. نعم، لجل قد يرجع الواهب قد تغير الأمور. هل هو واجب أو الإشهاد أقل أحوال الاستحباب؟ مثل الشهادة في البيت أشهد إذا تبعته أقل أحوال الاستحباب. سمى الهبة أيضا. نعم، سماها صدقة أحسن الله، ورجع أبي في تلك الصدقة. إيه، على ولده. سمى الهبة والعطية صدقة، إذا أراد الأجر صار صدقة. الإمام أو القاضي أو الولي لا يشهد؟ نعم، لا يشهد الإمام أو القاضي، لا يشهد. إيه والله، يشهدون، لا يشهدهم، يشهدون أشهدهم على عطية أو على بيع، ما في حكم، هذا شهادة. بالنسبة لإعطاء مثلاً المكافأة لإحدى أبنائه مثلاً على تشتيع له وكذا، لا يخصهم شيء إلا النفقة الواجبة. النفقة الواجبة لا بأس، الكل يعطى على قدره. أما إذا كان مجرد تشجيع على حفظ ولا على كذا ولا كذا، لا يعطيهم، يشجعهم بالكلام، ولا إذا أعطاه تشجيع يعطي الآخر مثله. الله يحسن عملك. المقصود بالطريق سم أحسن الله إليك، متى يكون الماء راكد نجس إذا به؟ إذا تغير من نجاسة أو كان قليلا جدا. إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة، إذا تغير نجس وإن كان كثيرا، وإذا قليل وصارت ما كان أقل من القلتين. الله يحسن محل الله، ما كان قليلا ينظر في أوصاف، قد يتنجس وقد لا يتنجس على الصحيح، الضابط الصحيح أحسن الله. بعض أهلهم يرى ما كان من القلتين ينجس بمجرد الملاقاة، ولكن الصحيح إن إذا كثر لا ينجس إلا بالتغير، أما الشيء قليل الذي في الإناء مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في ما ولغ فيه الكلب فأعرقه، لأن يعني الأواني الصغيرة إذا وقع فيها نجاسة تأثر فيها في القالب، والواجب إراقتها. الله يحسن عليك. بارك الله فيكم. التسوية بين الأولاد حتى ولو كان بعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي؟ نعم، التسوية بين الأولاد ولو كان بعضهم يصلي وبعضهم لا يصلي؟ لا، الكافر ملحق، إذا كان كافر ملحق، كان في أولاده المسلمين، الكافر اللي يترك الصلاة كافر، نسأل الله العافية. لإصلاح باب، يتفقنا عامل لإصلاح باب ثم لم يتقن هذا الباب، فهل لها أجرتها التي اتفق عليها؟ شلون؟ إذا اتفقنا عامل لإصلاح باب ثم لم يصلح هذا الباب كما ينبغي، ما أتقن عمله؟ يصلحون، يصلحوا على شيء، ولا المحكمة تداهم إن اصطلحوا، ولا في المحكمة يروحوا المحكمة. بالنسبة للطريقة التي نهاية التغوط فيها، هذه الطريقة المسلوكة أو أي طريق؟ الطريق المسلوكة، هذا اللي هي مسلوكة معدة الأضاء الحاجة، ما فيها شيء، أما في طرق الناس سواء كان سدا أو شارع عام. الله يسلمك. هل عن الرافضة إذا سمحت لي؟ جيران كان في المنطقة الشرقية، وسمعت الحيدان بن هثيمين من حرم الله أعلم، هو الحيدان سؤال يقول أنكم تقولون فضيلة الشيخ الحرم عام كم نسيت تهت على عمرك، أريد توضيح لأنه جيرة. أول توضيح إن منه قال خان النبي، هذا قليل السائل الله أعلم من هسيمين، الله أعلم عالم من علمنا حفظكم الرافضة، أترككم لا جالسهم، لا جالسهم ولا أصحابهم ولا زورهم. طيب حتى يهديهم الله. بجهة الكفر قلنا إحنا مثلا كحالب طائفة من الرافضة قالوا خان الأمين، خان يبي يعني إن الرسالة لعلي إن خان، هذا لا كلمة خان الأمين اللي يقول الكلام هذا، بعض الرافضة كافر كافر. طيب أنا أبغى النقطة هذه، أسأل الله العافية، أنا أسألك أبغى أحتذر، اسمح لي. لا أحذرهم كلهم، كل الرافضة أحذرهم، كل الرافضة أحذرهم، وما يجب معزاتهم، ما يجوز، لا أحذرهم كلهم، دعوتهم ما تجوز، ولا أصير جار لهم، ما بعد عنهم، ما بعد، ها ما جنبهم، لا بعد عنهم، وين روي دور أمي، وين دور مكان، دور مكان، إن شاء الله، سهل الله مكان إن شاء الله.